أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، وافتح لنا أبواب رحمتك، واشف علينا رحمتك، وعافنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان إنسان عدوا مبينا، ربكم قلنا أعلم بكم. نعم، يقول ادعوا. نعم، وإن من قرية. نعم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله، قال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، لأنها تظلم فيهلكها، كما قال تعالى: وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، أو معذبوها عذابا شديدا، أي دون الإهلاك العام، كان ذلك في الكتاب مسطورا مقدرا مكتوبا، هو في علمه تعالى. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة، أي وما من قرية عتت عن أمر ربها، كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: أو أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أو فأي قرية يكون فيها فساد ويكون فيها عدم استجابة للأنبياء يكون فيها العذاب قبل يوم القيامة. وهذا ما كان في الأمم التي قبل أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك أن يعني قوم نوح وقوم لوط وقوم يونس وكل قوم عاد وثمود وكلها قلنا إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله، فإن من فضله عند الله سبحانه وتعالى ومكانته عند الله سبحانه وتعالى أن أعطى لأمته مجال الاستغفار، أن يستغفروا فيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم مهما كانت، يعني ما لم تكن يعني ما لم يكن شرك بالله سبحانه وتعالى، ويرجع يعني ويتوب ويؤمن، أو يكون في حقوق الناس. كلما حقوق الناس فلا بد من التعامل مع الإنسان نفسه والتخلص من الإنسان نفسه، أما مع الله سبحانه وتعالى فيلزم فيها التوبة. نعم، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. نعم، ثم قال: أو معذبوها عذابا شديدا، أما إهلاك أو عذاب شديد ينزل عليها دون الإهلاك، يعني نعاد العذاب أقل من الإهلاك، كان ذلك في الكتاب مسطورا، أي مقدرا مكتوبا، أي في علم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى عالم بأن هذه القرية ستفعل كذا وأن سينزل عليها العذاب، وليس بمعنى أن الله سبحانه وتعالى خلقهم بهذا الشكل عصاة أو كذا كذا. وقلنا في تفسير يقول الله سبحانه وتعالى سبق معنا: وما كنا مهلكي، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أي أمرناهم بالطاعة وأمرناهم بالاستقامة وأمرناهم بالالتزام الدين، فنعم فعتوا عن ربهم فدمرناها تدميرا ففسقوا فيها. نعم، فلما خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى حق عليهم العذاب، وليس معناها كما يظهر من ظاهر النص. وإذ قلنا لك نعم أو معذب عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب المسطور، وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها، وهم يقولوا آتنا بآية وآتنا بكذا وكذا وكذا، وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحوها إلا أن كذب بها الأولون، فكان تكذيب الأولين كافي بها كافيا في الدلالة على أنها لا تفيد هؤلاء المتعنتين، وإنما تكون سببا لهلاكهم كما أهلكنا من قبلهم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة أي منيرة بينه، فظلموا بها كذبوا بها، وهذا مثال للآيات التي كذب بها الأولون. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، إما من العذاب العاجل، فالمراد الآيات التي من مثل الناقة، وإما تخويفا أي إنذار من العذاب في الآخرة. وما منعنا أن نرسل بالآيات يعني التي طلبوها ولم نعطيها، لأن هناك من المشركين ومن كذا دائما آتنا بآية، أنزل علينا من السماء كذا، آتنا بملائكة، آتنا ولا ويحق عليهم العذاب لقى هذا الشيء. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، أصلا قد كذب بها آباءهم والأجيال التي معهم، فلا فائدة من تكرارها مرة أخرى. يعني كذلك عندما نرى في الآيات مثل آية الناقة، أخرج لنا من هذا الحجر ناقة، يعني عاد تعنت أكثر من كذا، يعني منتهى التعنت، وتخرج هذه الناقة من هذه الصخرة التي، ومع ذلك يكفروا بها ويعقروها، فحق عليهم العذاب بهذا السبب، خالفوا وقتلوا الناقة و سبحان الله سبحان الله. وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس فهم في قبضته وهو ناصرك عليهم ومظهر دينه ومجازيهم بأعمالهم. وإذ قلنا لك أن ربك أحاط بالناس، يعني خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إن هؤلاء الناس أو هؤلاء المشركين أو هؤلاء كذا لا يهمون في شيء، فهم في قبضتنا في الأصل. يعني عندما يأتي أحد في الدنيا في الملوك أو في كذا وكذا، فقال ما عليك، هم في يدي، كما يعني ارتاح اطمئن، يعني نعم اطمئن، المسألة في يدي، أنا متحكم فيهم، متى ما أريد أن أعذبهم أو أخذهم أخذتهم. فكيف عندما يكون الكلام لله سبحانه وتعالى في يعني تعزية لرسول الله صلى الله عليه وعلى له، وتقوية لرسول الله صلى الله عليه وعلى له في تأدية الرسالة، يعني رغم ما تراه من هؤلاء من تكبر ومن تعنت ومن كبرياء ومن كذا وكذا، هم في قبضتنا، يعني ما وين يذهبوا منا. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. الرؤيا مفسرة بأنها رؤياه فتح مكة، ويدل ذلك على ذلك قوله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين الآية. ومعنى الفتنة أن الرؤيا تقدمت قبل الفتح بمدة طالت على بعض من سمع الخبر بها وانتظر فتح فتأخر، حتى كانت فتنة للذين في إيمانهم ضعف وشك بعض الناس في صدقها. ونعم، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. في الأصل قالوا أن الرسالة أو الوحي يعني يأتي على كما سبق أن أشرنا إليه، أما وحي مباشر من الملك مباشرة أو تكون بالتكليم وكلم الله موسى تكليما، أو قلنا من وراء حجاب، أو قلنا الإلهام، تأتي كلها أو تأتي بالرؤيا، فهذه كلها طرق الوحي، يعني كلها طرق تكليم، كلم الله موسى تكليما قال الله سبحانه وتعالى، فهذه الطرق هي طرق الوحي التي يوصلها الله سبحانه وتعالى إلى أنبياء. فمن ضمنها بدأت يعني عندما رأينا إبراهيم سلام الله عليه، كانت رؤية حق ذبح ابنه، وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى له كان إذا رأى رؤيا تأتي مثل فلق الصبح، يعني كما رآها رسول الله صلى الله عليه وعلى له، فرأى فتح مكة وأنه فتح مكة، ويعني بشر المسلمين بذلك البشرى، ويعني لا زال المسلمين يعني منهم، يعني شوفوا عندما نرى الأصحاب اللي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى له، منهم من عمره 40 سنة، منهم من عمره 50 سنة، منهم من عمره 60 سنة، منهم من وش كان قبل هذا؟ كان يعبد حجارة، كان يعبد أصنام، وكان يتعامل مع الكهان، وكان يتعامل مع الجن، يعني المسألة يعني قوة تأثير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قوة خارقة نتحمل هذا كله. فرق بين أن تأتي الواحد لا زال جديد التشكيل شكله على اللي تبغاه، وواحد يجيب قده أصلا مشكل خلقه، قده جاهز، قد ارتكب كل المصائب وكل المخازي، وتريد أن تعدل من هذا السلوك، صعب جدا، لأن عندما يأتيك واحد عاده جديد تقدر توصل لها المعلومة وتمشي. ولذلك إن التابعين اعتنقوا الإسلام بسهولة، أما هؤلاء جلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في مكة 13 سنة، خلال تقريبا 10 سنوات الذي أسلموا له في هذه 10 سنوات لم يتجاوزوا 40 رجل، تقريبا خلنا نقول 100 رجل، ولا وصلوا تقريبا 100 رجل وامرأة، لأنك تأتي تغير مجتمع كامل، مجتمع ناشئ عايش مولود معجون كله على هذا الفسوق اللي هو فيه. يعني لو أن المسألة ما هو فسوق، يعني مسألة ناس على الفطرة، سهل جدا أنك تعدلهم. لكن أن تأتي لناس الخمر معهم، الزنا معهم، الربا معهم، قتل النفس معهم، وعد البنات معهم، كل شيء موجود، كل شيء، والشرك معهم صدق، كل هذه الأشياء موجودة، وتأتي تنتقل بهم نقلة كاملة من الحضيض إلى القمة. هذا جهد جبار، هذا جهد خرافي. رسول الله صلى الله عليه وعلى لا تحمل ما لم يتحمله أحد. ففي هذا نعم، وما جعلنا الرؤيا، فيأتي ويخبرهم بالرؤيا وهم منهم المؤمن، طبعا أخبر المؤمنين. فلما تأخرت عليهم، طبعا هم طلعوا وذهبوا على أساس الدخول ورفضوا قريش وردوهم في حق صلح الحديبية، ما سمحوا لهم بالدخول، فأضطر رسول الله صلى الله عليه وعلى أن يصالح وأن يقدم تنازلات في الصلح، يعني تعال نكتب بيننا وبينك صلح، أول شيء أول شرط إن من جاك من أبنائنا مسلم ترده لنا، ومن جاءنا من المسلمين مرتد ما نرده. كيف ذا الكلام؟ هذا تحكم، وهذا يعني، وإحنا الأقوى. حتى عمر أتى إلى رسول الله قال أنا أعطي في ديننا، يعني أتقول أنك نبي، أتقول أنك كذا ونعطيهم؟ قال يعني رسول الله أخبر وأعرف وأفهم وأكثر. حتى الإمام علي بن أبي طالب لما أتى يكتب الصلح كتب بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما تصالح عليه محمد بن عبد الله، رسول الله محمد بن عبد الله. قال له سهيل بن عمرو وقف، وقلنا أنها الرحمن الرحيم، ما احتينا للصياح كله، وقلنا أنها اسمها الله، احتينا للكلام ذا كله أبدا، هذا الكلام غير مقبول. هذا الحوار، احنا قلنا دائما في حوار، هذا الحوار بينهم، هذا مندوب القريشي يتحاور مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله، ورسول الله قال علي اكتب يا علي، قال لا تكتبها. قال لا، كيف لا اكتبها؟ هذا محمد بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا تكتبها، احنا ما اتفقنا على الشيء ذا، احنا لو قلنا انها الله وقلنا انها الرحمن الرحيم اسلمنا، كان دحين احنا نجي احنا وياكم كذا. قال أمير المؤمنين لا، قال رسول الله محاها يا علي. فكأن أمير المؤمنين تلكك نوعا ما، قال أرني إياها، أين هي؟ قال هذه هي يا رسول الله. قال قال اكتب باسمك اللهم، احنا ما نعترف إلا بهذه اللفظة. قال اكتب باسمك اللهم. قال هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله رسول الله؟ قالوا لا، لو قلنا لك رسول الله ما احتاجنا الكلام ده. قال هذا الذي اتفق عليه محمد بن عبد الله. فلما شدد أمير المؤمنين في مسألة بسم الله الرحمن الرحيم، يعني التفت إلى رسول الله قال أريني أين هي، ولك مثلها، كان الله في عونه. سيأتي في حق محمد بن عبد الله رسول الله، لا في حق رسول الله، هذا ما اتفق عليه محمد نبي الله وكذا. قال امحى، قال يا رسول الله قال امحى وستأتي لك مثلها. فلما أتى في الإمام علي والباغي معاوية في بغية على أمير المؤمنين، كتب أمير المؤمنين في الصلح، في صلح في التحكيم، لما فرضوا على أمير المؤمنين التحكيم، هذا ما كان بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالوا لو قلنا أنك أمير المؤمنين، قال صلوات الله على رسول الله، هذا ما كان بين علي بن أبي طالب. فعندما تجد أن هذا صاحبنا كل خلاص ظاهر عجب، فعندما تجد هذا الرؤيا هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى أنه لما قال لهم، قال بعد ما اتفقوا على أنه يرجعوا هذا العام ولا يعتمروا ولا شيء، وقد معهم الهدي وكذا وكذا، واللي كان محرم واللي كان، قال إذا أحلقوا رؤوسكم واذبحوا الهدي ونرجع، ما أحد نفذ أمره. فدخل الخيمة في تلك، كان معهم مسلمة مالك مهموم يا رسول الله، قال رفضوا أصحابي، يعني ما أطاعوني، يعني قلت لهم فعلوا كذا وكذا، هات يا رسول الله أخرج أنت وابدأ بناس، أخرج أنت وحلب وابدأ بناس. فخرج صلى الله عليه وعلى له ودعا بالحلاق وآتى الحلاق، وقبل يحلق لابد الاتفاق، المسألة ما هي مسألة احلق ومش حقنا هذا اللي احلق ورمي، لا المسألة أكبر من كذا. أول اتفاق يا رسول الله، أول شيء نتفق، لا الشعر النص ذلك وهذا الباقي للمسلمين، العالم كلهم منتظرين ايش حصلوا من بركة رسول الله. قال لي لا تتبرك برسول الله، لا تتبرك بال... كل أصحاب رسول الله كلهم كل واحد مستعد، كل واحد يريد بركة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. قال إذا لك الشق الشمالي أنت الحلاق فلان ما أدري اسمه، والبقية تقسم بينه، فتقاسموا شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الشعرتين. والحلاق أخذ النص الكامل الشمال. قال رسول الله هذه بدعة، ولا قال لهم رسول الله هذا تبرك غير جائز، ولا قال لهم هؤلاء عرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ولذلك أنا أقول لكم دائما مشكلتنا في مع الناس هؤلاء ما عرفوا قدر رسول الله، ما عرفوا من هو محمد بن عبد الله، والله العظيم أنهم يتعاملوا مع شخص غير محمد بن عبد الله رسول الله. هذا الرجل عنده جارية في بيته فوجدت بول برسول الله صلى الله عليه وعلى آله فشربته، فسألها عنه فقالت يا رسول الله شربته؟ قال إذا لا يمسك النار، إذا لا تمسك النار. قال أنت مشركة وأنت ارتكبتي وكذا وشربتي بول وأقيموا عليها الحد. قال إذا لا تمسك النار. إذا كان هذا الرجل هذا الفضل وهذا العظمة وهذا، إذا هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله. فهؤلاء لم يعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فنرجع، فلما قال لهم بالرؤيا قالوا طيب أنت قلت بنفتح والرؤيا كذا، هم دول الآن هودونا، فأدت إلى فتنة، منهم من ارتد. قال هذا أنت قلت كذا كذا، هذا ما بصحيح. نعم، فكانت فتنة للمسلمين، وكان رسول الله يرى ما لا يرون ويعلم ما لا يعلمون، فكان هذا هو التسهيل للفتح. هذا صلح الحديبية، يعني صلح الحديبية لأن ربطناه في محاضرة النبي صلى الله عليه وعلى محمد بن عبد الله، وهو نبي مرسل، ولو أراد يعني على ما يعني يقول لو أراد المسألة مسألة أنها يا الله افعل كذا وافعل كذا لا مشت الأمور، لكن فيه اختبار للمؤمنين، فيه اختبار للرسول الله صلى الله عليه وعلى، فيه إقامة حجة على الآخرين اللي يقابلوه واللي يقاتلوه واللي كذا، إقامة حجة حتى يستحقوا العذاب. فصالح محمد بن عبد الله بعظمته، صالح قريش يرجعوا من مكة، فلما أتت مثل هذه الحادثة بالضبط ويأتي جيش معاوية الباغي على أمير المؤمنين ويتآمر على الحسن بن علي سلام الله عليه، ويتآمر معهم أهل العراق جيشها أيضا، ويضطر أن يصالح. قالوا لا هذا تسليم، إنه سلم، إنه رأى معاوية أفضل منه. قلنا كذبتم، محمد صلوات الله عليه وعلى آله صالح قريش المشركين، لما رأى أنه لابد من صلح، لأن ما يعني لم تكن الكفة متوازنة. والحسن عليه السلام قال يلا نخرج إليهم نقاتل، قال البقية يا ابن رسول الله، حتى سرقوا المخيم حقه خيمته وطعنوه في فخذه وفعلوا فيه أصحابه. نعم، وهؤلاء كانوا متجمعين. قالوا يا فصالح صلح الحسن سلام الله عليه، من احتج على صلح الحسن فليحتج على صلح الحديبية، والصلح لن يكون تسليم، ولم يكن من رسول الله تسليم صلى الله عليه وعلى له، ولا من الحسن سلام الله عليه. قال صالح حتى يتمكن، حتى نعم المصلح ما فيه مجال، يعني ما فيه أحد. فصالح حتى يتمكن ويسترجع الحكم والإمامة وكذا. فهذا مثل هذا، ولذلك قلنا الرؤيا كانت فتنة للبعض ارتد بها. والشجرة الملعونة، وهذا من البلوى والابتلاء من الله سبحانه وتعالى. قلنا الابتلاء موجود من الله سبحانه وتعالى، سواء في الإيمان وفي صدق الإيمان، وليمحص الله سبحانه وتعالى، وليعلم المجاهدين، وليمحص تعرف والله يعرف يعني، ولكن ابتلاء لنا، ولا الله يعلم من المؤمن ومن الفاسق ومن الكافر ومن كذا، لكن لابد من إقامة الحجة وإقامة البينة على الناس. والشجرة الملعونة في القرآن أي جعلناها فتنة للناس، لأنها إن كانت شجرة الزقوم فالفتنة بالنسبة إلى من لم يؤمن حيث استبعد أن تكون شجرة تنبت في جهنم، والمؤمن يعلم أن الله على كل شيء قدير. وإن كانت الشجرة الملعونة في القرآن بنو أمية فالفتنة في تمكينهم من أخذ الملك وجعل المال بأيديهم، فافتتن بهم من يميل إلى الدنيا، وهذا هو الراجح. يعني البعض يقول أن الشجرة الملعونة في القرآن قال هي المقصود بها الزقو، والفتنة فيها كيف شجرة تنبت في جهنم، غير يعني غير منطقي. احنا نتعامل مع المنطق، مع المنطق، وكيف شجرة تنبت في النار، النار تأكل فهذه فتنة يعني، هذه في نظرهم. وما جعلنا الشجرة والشجرة الملعونة في القرآن فهي أيضا فتنة كذلك، مثل ما اللي قبلها مثل الرؤيا. هذه في من قال الشجرة في حد ذاتها تنبت في جهنم، في من قال لا، الشجرة الملعونة في القرآن هم الظالمين من بني أمية، الظلمة من بني أمية، فكيف سلطوا على المؤمنين وكيف أعطوا الملك وأعطوا المال وأخذوا يعني كل ما كان لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، حتى معاوية طلع يخطب على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، والنبي صلى الله عليه وعلى آله يقول إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، ما أحد قال له شيء، استمعوا له. وهو أول يعني أراد بعدها قال أنا الخليفة وهذا المنبر منبر رسول الله وأنا خليفة رسول الله، شيلوا المنبر إلى دمشق، فضجت المدينة بمن فيها، يعني شوف على كرسي على خشب قامت الدنيا. تنهن احنا المسلمين احنا كذا، قالوا والله ما تشله، قال شاف انها بتصير عليه فتنة، وهو خبيث وذكي، قال خلاص خلوها مكان. ولما الدين كله قد شله، اما الدين كله قد حمدهم، قال حتى القتل والقتال قدهم معي، قتلوا المسلمين معه ما بالله المنبر، قالوا لما المنبر لا يشله، ليه؟ قال والله اما العسيب مدي، هو قال والله ما نمدي. فمن قال بأن بني أمية هم الفتنة، هم فتنة حقيقة، هم فتنة لا زالت إلى اليوم، وحتى يرث الله الأرض ومن عليها. لعبوا بالإسلام، لعبوا بالدين، أدخلوا في الدين ما ليس فيه، استغلوا الأحاديث، استغلوا وجود من يتحدث بالكذب، من يأتي بأحاديث كاذبة، استغلوا بعض العلماء السوء، ما وجد معنى هذا الموجود الآن القضاء والقدر، هذا المدمر لأي مجتمع، أي مجتمع يتعامل بمبدأ القضاء والقدر الأموي فهو مدمر تماما. أتونا بأحاديث أن ولي الأمر إذا فسق وقتل وضرب الظهر وأخذ المال وسوى وسوى فلا تقول له شيء، اسمع وأطع. هذا نقض ونسف للقرآن كله ونسف للدين كله. أتوا بأحاديث الفتن، أتوا بأحاديث اللعب، لعبوا بكل شيء. فوالله لولا أنها مجرد الجبر، إثبات الجبر على الله سبحانه وتعالى، هذا معناه تعطيل الإسلام تماما. أن تبقى كل ما جاء إليك فهو قضاء الله وقدره، الظلم كله الله الظالم، المعاصي الله الذي أتى بها وتسبب فيها، الزنا الله الذي خلق فيه. حتى أن معاوية وقف على المحر قال إنما أنا خازن من خزان الله، آتاني الله المال فمن أعطيته فإنما الله أعطاه ومن منعته فإنما الله منع، قال أنا تحت حكم الله يعني أنا ما، فقال الأمير كذب، قال أنت تلعب بأموال الله يعني بأموال. ولذلك أبو ذر الغفاري لما وقف أمامه بسبب هذه الأشياء خرج من الشام. فكانت فتنة بكل ما تعني الكلمة، إلى درجة يعني أن فتنتهم أنه وجد من يقوم مع معاوية ضد علي بن أبي طالب. حد أكثر من هذه فتنة؟ أن يأتي رجل على الأقل، على الأقل أنه من العشرة المبشرين بالجنة، لو قلنا بصحة الحديث مع أنه ما هو صحيح الحديث، على الأقل إنه من العشرة المبشرين بالجنة. ويقف هذا الطليق ابن الطليق من الطلقة ويقف في مواجهة هذا يعني هذا الإمام العظيم الذي قلنا ما له من الفضائل شيء إلا أنه من العشرة المبشرين بالجنة لكفت على ما هم قالهم. ثم يأتي هذا يقف هنا ويأتي هذا يقف هنا ويأتي مع هذا مئات الآلاف يقاتل هذا بعشرات الآلاف، لكن من العشرات الآلاف اللي مع هذا؟ خلص أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله من أهل بدر من أهل أحد من أهل المهاجرين من الأنصار مع علي بن أبي طالب، والبقية الباقية هم من حتى من الصحابة منهم مع معاوية. أليست هذه الفتنة بعينها؟ هذه فتنة الإسلام من ذاك اليوم حتى الآن. الآن قتال المسلمين هذا أن يدخل شخص إلى مسجد ويتفجر في المسلمين، أن يأتي شخص ويقتل بالشريم أو بمنشار كهربائي أو بسكين أو شيء، يذبح رجل يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا بسبب من؟ هذا الفتنة الأموية، هذا التدمير الذي أدت إليه. فأنا حقيقة مع من قال أن الظالم منهم، إحنا لا نقول أنهم كلهم، نقول الظالم منهم، الظالم الباغي من بني أمية فهو عدو، فهو الشجرة الملعونة في القرآن. ولكن مع هذا فيهم من من من من كان له على المسلمين الفضل، منهم عمر بن عبد العزيز، هذا عمر بن عبد العزيز هذا الخليفة الخامس، خليفة الراشد، يعني حتى أنهم وصفوا بأنه الخليفة الراشد. لماذا؟ لأنها أقر الحق، أعاد المظالم، أعاد للناس حقوقهم، غير الحكم تماما، غير حكم من قبله، فسمي الخليفة الخامس، سمي الراشد، وكل الناس يترحموا عليه. وكذلك في ولد يزيد معاوية بن يزيد، ولكن ما أعطي مهلة، يظن بعض الروايات يقول 4 أيام، بعض الروايات يقول شهر، وبعضها ما أعطي فرصة، قتل بعدها. فمن كان مخالف لهؤلاء وقفوا ضده. فنبقى أن الفتنة موجودة، يعني لو أخذنا بأن الشجرة الملعونة مع البعض يفسرها والبعض يروا أن تقول هذه الكلمة أنها كفر، أن تقول أنهم بني أمية أنك كفر، مع أن هناك حديث يعني رواه أبو هريرة وقال يعني يلعب بالدين وغيلمه من قريش، وبعضهم قال والله لو شئت أن أقول لك قلت، لكن مو مستجد يقول من هم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله يعني قال إذا بلغ بني هذا الظاهر إنه الحكم أو مروان بن الحكم 30 لعبوا بالدين، فقال أبو هريرة والله لو أردت أن أقول من هم لذكرتهم، لكن قال الجلوس على التل أسلم، مائدة نعم الجلوس على مائدة معاوية أتم، والصلاة خلف علي أتم، والجلوس في التل أسلم. فالناس يبحثوا عن مخاري ما يبحثوا عن ينشبوا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا حيث استمروا على عنادهم وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نخوفهم بالآيات ونخوفهم بما نرسل إليهم من الآيات، ولكن لا يزيدهم إلا نفورا، ولا يزيدهم إلا استكبارا، ولا يزيدهم إلا عتوة، ولا يزيد. يعني الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات، يرسل الأنبياء، يرسل الرسل، هو في غنى عن إيمانهم وعن إيمان الناس كلهم في غنى، لا في الإقامة في الحجة. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة الله وبركاته وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انا على طاعتك، على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.